الله الرحمن الرحيم أبواب البر والصلة دا باب ندي دني كيود إحسان باركي بر فكتري سر إحسان توي او بر اصل کی ضد دا عقوق دے عقوق کوئی دے مور اپلار نا فرما نہیں تا او دے دی سرا سل رحمی کو قلوان سرا مور اپلار سرا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اغر روایات پابوا بلدر و سلہ کے ذکر کری شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرابل دی باب ما جاء في بر الوالدين باب بیان دا حدیث کی چراغ دی تو بار دے سان کو د مور افلار کی وہی قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي رضي الله عنهم قال قلت له فرمائي ما يريد يا رسول الله من ابرو شاكر احسانكم خيغر شاكر بندوك قال امك ومور سروي قال قلت ثم من مال بياتا فقال امك فجيزن مور سردي قال قلت ثم من بياتا فقال امك مور سرا دريكي دمور حق ذكركو قال قلت ثم من قال ثم اباتا سلوم زريد اطلاق من المور دپلار ندری درجی حق سیوالے ثم الاقرب فالاقرب بیاس سمر در تسوک نزدے دے نجی سمر نزدے دے داغدا غلرین حق پتا دیرنے دمور حق دکا دے چیز دی شفقت دیر دے خدمت دیر دے قرآن کی من اللہ حملت امہ کرہن ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہا ایسا دی بات کی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث سے او دا عبداللہ ابن عمر او دا عشیدی او دا عبدالدردہ او دا بحض ابن حکیم او دا ابن معالی ابن حیدتا قشریو دے رضی اللہ عنہم اے حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ امام بخاری امام مسلم دا اے تخریج گڑے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث نسائی شریف کے اگر کدا تیجی نبدن نکی جنت تک شوق بادنی کئی او نه د مور او پلار نا فرمانو نا سوچ نش شراس کی د دې ټول صحابه نه دې حدیث راغلی ها حدیث حسن دا حدیث حسن نه وقد تکلم شعبت فی بعض ابن حکیم تکلم کرے دے مام شعب پتاز ابن حکیم رحم اللہ کے وقت کرے تنی دو لماؤ دو حدیثو وروان معمر داغن روایت کرو معمر و سفیان سوری و حماد بن سلم وغیر واحد من الائمہ و غنب ائمونا رحمهم الله رحمهم الله ندیو لما ورت سقیدی باب وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك مبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قالت به فرمان ما تقول شرود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما يلي يا رسول الله اذا الله رسول الى ما علي افضل كم يوفى من ينكر الغرر قال الصلاة لميقاتها لمصفح الوقت كفون قلت ثم ماذا ما يلد يا سميو يا رسول الله قال بر الوالدين من مور افلار سر احسان قول قال قلت ثم ماذا يا رسول الله بیا سميو شیخ ورد يا الله رسول قال الجهاد في سبيل الله قال لا رك جهاد قول ثم سكت عني بیا شکشو زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو استغدتو لغادنی او کما طلبت زیادت راوینا نما تب زیاد والے کرد فجواب کے حارا حدیث حسن صحیح وقد رواہ شبابی و شعبت و غیر واحد عن الولید ابن العیزار وقد بیاد الحدیث رواج شوید یدید من غیر وجن لگن وجن دادی امن الشیبانینا او ابن مسود رضی اللہ عنہ ہونا او ابن امر الشیبانی اسم سعد ابن یاسم ددن سعد ابن یاسو باب الفضل فی رجل والدین باب دے پبیان دے فضیلت کی پرزا قولو دے والدینو کی وبهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن طاہر بن سعد عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی الدرداء قال دے فرمائے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان رجلا جو شرعتا اور راجتا فقال ابنه انني امراه عندما اخذ من امي او ما تامرني ما تحكم كي بطلاقها فطلاق لاي نابو الدرداء رضي الله عنه ورتهما اريد رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء فرمايا الوالد فلار امور اوسط ابواب الجنه دا درمیانی دی دا دروازو دا جنتنا او غردی پکی او تا اطولو کی غرد دروازنا دا جنت دروازی دی خوب اطولو کی غرد دروازا اغد مرو پلار رضا ونگیدا فین شیطان کتا خوخی فاد عذاب کنبا ندا دروازه زائده کا او حد ہوئی حفاظت کا وربما قال سفیان دیر کرت لگی سفیان ان امی بیشک موزما وربما قال ابی او کل راتوری چپلان رات حکم کئی چدا خضر سکت علا سکا نکپلان مورت حق دی نو خبر من فکار دی او کاسی بھی صد گناہ حکم کہیں نو تلاکم گناہ نو پا گناہ کی دنمو رفلا ہم آلی حادا حدیث صحیح او ابو عبدالرحمن السلمی و اسمه عبداللہ ابن حبیب و بہی قال حدثنا ابو حفص عمر بن علی قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عدا بن عطاء عن ابيه رضي الله عنه عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ابي فرمائے دعا ربي في رضوان والے رضاون کی طرف پر رضاون کی دلار کنا و صحت الرب في صحت الوالد او ناراض دی درست پا ناراض دی دکلار کنا و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت ولی علا ابن عطوائل انا بیهن عبداللہ ابن عمر نحوه ولم یرفاه ودا دیتی مرفون دی ذکر کے وعدا صحو او دا موقوف روایت دی رسح دی وها کدا روا دانی وقت اصحابو دو شعبا دو شعبنا دی علا ابن عیدا و دی علا ابن عطوانا نبیه نبداللہ ابن عمر موقوفا ولانا له نبیه نمباحدا یو تنرفعو چدا حدیث مرفو ذکر کرے غیر دا خالد ابن الحارث نام شعبا او خالد ابن الحارث ثقت معموم دا سکھا او محمود امانت دار دے سمیت محمد ابن المسننا و رضی محمد ابن المسننا یقول چاہوی مارویت ابن البصر آمانو کتر کو برسر کی فمثل دخالد ابن حارس و قالم او نت کوفہ کی فمثل دا عبداللہ ابن ادریس او قدیبات کی حدیث دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ